الكرابيس أعزكم الله المراحيض، لكن الرواة اختلفوا في ضبط هذه الكلمة، فرواها بعضهم كما سمعتم الكرابيس، والكرابيس جمع كرباس، هم لم يختلفوا في المعنى على الجميع أنها المراحيض، فبعضهم يقول الكرابيس جمع كرباس. القاضي عياد رحمه الله يقول كرايس بيئين جمع كرياس. الزمخشري يقول الكرانيس جمع كرناس، وهذه رواية أبي عبيد وغيره. وغلط طائفة من أهل العربية الكرابيس هذه التي سمعتم، والقاضي عياد لم ينقل إلا الكرايس، وهو طبعا قد روى الصحاح الثلاثة رواية محررة عن شيوخه الحفاظ الكبار، ولم يذكر غير هذا. الله أعلم.